اول ما الشيخ الثاني يطلع يروح مش طايقين هنا ازيك عبد الله في الجورة ازيك حركة ازيك عبد العاف ايوك سعيدة قرأ أسأل الله أن يرفعك في كل آيات مباركة في الجنة. أسأل الله أن يرفعك ويرفعك بما علمته لنا بكل معلومة أخطت علينا بها أن يجعلك في الفردوس الأعلى مع سيد العصر قدم رسائلي لأهل القرآن أولا فالمصابون ليس أهل سيد الشيخ حسين المصابون ليسوا أهل سيد الشيخ حسين فالمصابون أولا هم أهل القرآن لأنهم فقدوا المرجع وفقدوا الهرم الكبير الذي نفقد بتواجده معه ثم من الطبيعي أن نقدم عزائي إلى أهله وأسرته وغيره وأخص أستاذنا العظيم أستاذ إبراهيم عمار الذي دائما يحفظ أهل القرآن في باب الإذاعة والتلفزيون يخيل علينا بكل الخدمات وكل الواجبات التي تشغلنا أمامنا أمانا وظاهرا قويا في هذا المكان الإعلامي الكبير. قدموا لكم جميعا فرص عزائي واسال الله ان يجمعنا بشيخنا واستاذنا في مقعد صدق عند البيت المقتدر وصل الى ان واسال الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تواضع منك شفاح شفاح ربنا يزيدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي عليه. Thank you. سيدنا الشيخ حسين منصور عليك يا سيدنا اتغيرت انت اتغيرت يا عليك يا سيدنا السلام عليكم وكن تقول وتسمع وتعلم فإن Thank you. وَيَغْفِرْ لَهُمْ والدكتور شيخ بحر. معزيين لا هو عارف الحاج ابراهيم الحاج ابراهيم هو عارف ان شباب المستمعين What? كتان شاكرين لقبيلته اسم أبناء سيد الشيخ حسين منصور وباسم الأستاذ إبراهيم عمار وباسم قبيلة الشيخ الشحات السيد شهيد ونشكر أيضا قبيلة القارئ دكتور منصور جمعة منصور قبيلة الشيخ صلاح الدين مسلمة الشيخ عبد الله محمد عزم سيد الشيخ جودة علي المكولي وكل من شرفنا من أهل القرآن والآن مع قسط الكتاب من سيد الكلام يتلو علينا فضيلة القارئ الدكتور